ثم يقول الله تبارك وتعالى وسبحان الله. سبحان الله، نعم كلنا أيها الإخوة الكرام نقول سبحان الله، إما بعد الصلاة وإما نافلة، هي من أفضل الذكر، من الكلمات التي هي خير الكلمات وأفضلها بعد القرآن، وهي من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. ولكن أين حقيقة هذه الكلمة من قلوبنا؟ أين تحقيق كلمة سبحان الله في حياتنا؟ هل هي كلمة قال الله تعالى يذكرها في آية الدعوة، في منهج الدعوة سبحان الله، بمجرد أنها قول باللسان ذكر عابر نهدها هزا أسلم فأقولها 33 هكذا وأذهب؟ لا، سبحان الله لها مدلولها العظيم العميق، وخاصة عندما تأتي في منهج الدعوة إلى الله. يا إخوان لما ندعو إلى الله؟ عندما نقول ندعو إلى الله، وما معنى الدعوة إلى الله؟ كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كل نبي جاء ليقول لقومه اعبدوا الله لا لكم من إله غيره، كل الأنبياء جاءوا يدعون إلى التوحيد. التوحيد ما هو؟ التوحيد تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له ند أو أن يعدل به أحد أو يسوى به أحد في المحبة والإجلال والخوف والرغبة والرجاء والطاعة والإنابة والخشية وجميع أنواع العبادة. سبحانه أن يكون له شريك، سبحانه أن يكون له ولد، أن تكون له صاحبة، أن يكون له نظير أو مثيل سبحانه وتعالى. هذه هي غاية الدعوة إلى الله، أننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك والنظير والنديد والسميع سبحانه. فنقول إذا هدف الدعوة التنزيه، ما معنى سبحان الله؟ ننزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. إذا هي في مقام الدعوة وفي آية الدعوة أدل وأوقع ما يكون، أن الغرض من الدعوة أن ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. يا إخوان لو عرفنا الله تعالى حق معرفته ما عصاه منا أحد أبدا، لكن لما لم نقدر الله حق قدره ولم نعرف الله حق معرفته وقعت هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه المخالفات التي ضجت منها الأرض والسماوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين تنزيه الله؟ كم من الناس يشرك بالله يدعو غير الله، كم من الناس ينبذ كتاب الله وراء ظهره ويتحاكم إلى القوانين البشرية، إلى الطواغيت التي وضعها طواغيت من البشر. كم من الناس رفضوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا آراء الرجال كائنا من كانوا. كم وكم كم من الناس يعصون الله تبارك وتعالى جهارا نهارا على علم ومعرفة بأن هذا حرام. هل هؤلاء نزه الله؟ هل سبح الله؟ هل يكن ممن يقول سبحان الله 1000 مرة في اليوم لكن لم ينزه الله سبحانه وتعالى؟ المعترضون على أقدار الله هل نزه الله؟ إذا وقع القدر إن كان فيه خير له أو لأحد من المسلمين، إن كان لأحد غيره اعترض على قدر الله كيف يعطيه؟ سبحان الله لا ينزه الله، الذي يعترض على قدر الله لا ينزه الله، فيقع الخلل في القدر كما يقع الخلل في التوحيد. إن كان له الخير قال هذا إنما أوتيته على علم عندي، اجتهادي وتطارتي وجهدي قريبا مما قال قارون أو مثل ما قال قارون عن حاله. أين تنزيه الله؟ سبحان الله سبحانه، هذا ملكه وهذا خلقه، وأنت يا مسكين ليس لك شيء، ألا له الخلق والأمر من خير أو شر لك أو لغيرك، لما ما دخلك أنت حتى تعترض على الله؟ إذا ما قدر الله حق قدره وما نزه الله كل هؤلاء. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى سبحان الله عما يصفون إلا لمن إلا عباد الله المخلصين. نعم عباد الله المخلصون المصطفون الأخيار، هؤلاء ينزهون الله، وأما ما يصفه به غيرهم فليس فيه تنزيه لله على الحقيقة. ينزه الله عباده المخلصون الذين يرتضون حكمه الشرعي ولا يخالفون، يرتضون حكمه القدري ويصبرون عليه إن كان شرا وإن كان خيرا، حمد الله وأثنوا عليه. ورد الأمر والفضل كله إلى من؟ إلى الله وحده لا شريك له، سبحان الله. الدعوة التي لا يكون هدفها أن ينزه الله تبارك وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى، أن يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، هذه ليست دعوة صحيحة سليمة، ولا خير فيها، ولن تنتج مهما كثر الأتباع وتجمع الرعاع، فإن هذا ليس هو الأسلوب الصحيح، ولا هو ما أمر الله تعالى به من المنهج الذي يرتضيه.